صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في النادي أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال، ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرين. يقول المصنف: إن صيغة الأمر تصلي وصم واضرب يحتمل في حقها أن تكون حقيقة في الوجوب أو في النادب أي الاستحباب، ويحتمل أن تكون موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي تارة للوجوب وتارة للاستحباب، ويحتمل أن تكون موضوعة للقدر الجامع وهو الطلب الجامع للوجوب والاستحباب، كالإنسان الموضوع للقدر الجامع وهي الإنسانية بين الرجل والمرأة، وتكون دلالة الإنسانية على كون المراد من اللفظة هاهنا الرجل أو المرأة بقرينة خاصة معينة. يقول: الظاهر أن صيغة الأمر يتبادر منها إذا أطلقت الوجوب، ولا ننسى أنه إذا قيل صيغة الأمر يتبادر منها الوجوب إذا أطلقت من العالي إلى الداني، لا من المساوي إلى المساوي ولا من السافل إلى العالي، تقدم هذا الكلام. فإذا يقول المصنف: إن صيغة الأمر تصلي، تصوم، تعطني ماء، تخذ الكتابة وما شاكل هذه الصيغ، إذا أطلقت من العالي بلا أي قرينة على الوجوب أو على الندب أو على أي شيء آخر، إذا أطلقت من العالي إلى الداني يتبادر إلى الذهن الوجوب منها، والتبادر آية علامة الحقيقة. ومما يؤيد ما نقول من كون المتبادر منها هو الوجوب هو الأمر العرفي الخارجي، فإنه لو أمر آمر عبده بشيء والعبد لم يمتثل ولم يقم بما أمر به، ثم اعتذر العبد بعد ذلك لسيده: إني لم أتخلف عن أوامرك لأني احتملت أن تريد الندب حينما أمرت، يقول العرف: العقلاء لا يبررون موقف العبد بهذا النحو من الاعتذار، فيقولون له: لماذا تخلفت عن أمري مولاه، عن أمري سيدك؟ وهذا الأمر العرفي، وهو عدم اعتذار العرف والعقلاء لمن اعتذر إلى مولاه بأنه احتمل الندب في المقام، لأن صيغة الأمر وضعت مشتركة بين الندب والوجوب، واحتملت الندب لا يكون مبررا لعبد من العبيد عنده مولاه. هذا مما يؤيد أنه إذا أطلقت صيغة الأمر بلا أي قرينة دالة على الوجوب أو الندب تحمل على من؟ تحمل على الوجوب. أقرأ العبارات ما بها شيء. المبحث الثاني في أن في أن الصيغتين أي صيغة الأمر تصلي تصوم تشرب الماء تخذ الكتاب في أن الصيغتين حقيقة في الوجوب أو في الندب أي في الاستحباب أو فيهما أي أو فيهما أي في الوجوب والندب بأن كانت موضوعتان بوضعين مستقلين بنحو الاشتراك اللفظي بنحو الاشتراك اللفظي أو فيهما يعني وضعت بوضعين بكل من الوجوب والندب بنحو الاشتراك اللفظي أو في القدر المشترك المعنوي بينهما بين الوجوب والندب. ولا ننسى أن هذه معاني منطقية أي توضع لنفس الجنس كالإنسانية في المقام فتكون دالة شاملة للرجل والمرأة لأن الإنسانية قدر مشترك بينما بين الرجل والمرأة. ها هنا كذلك بأن نقول أن صيغة الأمر وضعت للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وإذا أريد منها خصوص الطلب الوجوبي أو خصوص الطلب الندبي تحتاج المسألة والمقام إلى قرينة معينة أو في المشترك إشارة إلى الاشتراك المعنوي أو في المشترك أو في القدر المشترك المعنوي بين الوجود والناد وجوه يعني احتمالات إمكانية بل أقوال يعني بل مسالك ذهب كل من ذهب بعض العلماء وعليكم السلام إلى أنها بنحو الاشتراك اللفظي وذهب البعض إلى أنها بنحو الاشتراك المعنوي واختار البعض أنها للوجوب واختار البعض أنها للناد. فليست فقط وجوها واحتمالات بل هي أقوال ومسالك للعلماء في المقام. ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها أي عند استعمال صيغة الأمر بلا قرينة يعني إذا استعملت بلا قرينة معينة للوجوب أو للندب كان المتبادر منها هو الوجوب بلا قرينة تدل على الوجوب أو تعين الوجوب أو الندب. والتبادر لا ننسى آية الحقيقة فادعى أولا التبادر في المقام ويؤيده ويؤيد تبادر الوجوب من صيغة الأمر. ماذا يؤيده؟ عدم صحة الاعتذار من عبد من قبل العبد عن المخالفة لأمر مولاه. لو أن عبدا أمره مولاه بأمر تأتني بالخبز تعطني ماء وتماهله وما جاء بالخبز أو الماء ثم لامه مولاه على تخلفه فقال لمولاه لأنك احتملت أن أردت من هذا الطلب الندب أو الوجوب والاحتمال الندبي تهاونت في المقام أنا لأنه قدر مشترك أو مشترك لفظي. يقول لو اعتذر عبد لمولاه بهذا الاعتذار لا ما قبل العرف والعقلاء اعتذاره. ويؤيده عدم صحة الاعتذار من قبل العبد عن المخالفة لأمر مولاه معتذرا هذا العبد باحتمال هاي باحتمال متعلقة بالاعتذار من عدم صحة الاعتذار باحتمال إرادة الناد. يقول لمولاه مولاي وسيدي احتملت أنك أردت ما طلبته بنحو الندب والاستحباب لا يقبل منه هذا العذر باحتمال إرادة الندب مع الاعترافي بعدم دلالته أي لفظ الأمر والمراد صيغة الأمر عليه على الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته، دلالة من؟ دلالة لفظ الأمر والمراد صيغة الأمر عليه أي على الندب بحال، يعني بقرينة حالية أو مقال أو بقرينة مقالية. أي لو اعتذر العبد عند عدم القرينة على الناد، واضح المسألة؟ أي لو اعتذر العبد عند عدم القرينة على الناد، إني ظننت يا مولاي أنك أردت الندب، لا يقبل منه هذا، واضح؟ ولا يبرر العقلاء والعرف موقفه بهذا الاعتذار، بل واضح العبارة؟ وكثرة واو استنافية، واو استنافية، وكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال في مراده، يعني وكثرة استعمال لفظ الأمر صيغة الأمر، وكثرة الاستعمال يعني وكثرة استعمال صيغة الأمر فيه أي في الندب، فيه أي في الندب، كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول نعم لفظ الطلب صيغة الأمر ما وضعت للنفس، لكنها استعملت كثيرا في الندب حتى أصبح كثرة الاستعمال موجبا للنقل عن معناها الحقيقي وهو الوجوب إلى من؟ إلى المنقول إليه وهو الندب. وتلولة أدلل في بعض الأحيان يحصل النقل، يعني الكلمة تكون بحسب وضعها اللغوي موضوعة لشيء، لكن لكثرة، وعليكم السلام ورحمة الله، لكن لكثرة الاستعمال المجازي تستعمل وتستعمل حتى يهجر المعنى الحقيقي الأول. وقد قيل من أمثلته لفظ الصلاة، لفظ الصلاة كان موضوعا عند اللغة العربية لمن؟ لمطلق الدعاء. بناء على هذا القول استعملت لفظة الصلاة واستعملت حتى أصبح لكثرة الاستعمال في ذات الأركان في الصلاة المعينة الشرعية مهجورا المعنى الأول، وأصبح لا ينتقل إلى الذهن إلا من؟ إلا المعنى الثاني، لا يتبادر إلى الذهن إلا المعنى. كأن قائلا يقولها هنا لو لم نقل بأنها موضوعة للندب لكنها استعملت في الندب كثيرا أكثر من الوجوب، لأن المطلوب الندبي الاستحبابي أكثر من الوجوب، فلكثرة الاستعمال أجر المعنى الأول وهو الوجوب، وأصبحت منقولة إلى من؟ إلى المعنى الثاني وهو الندب. أرجو التوجه. أو يقول القائل، أرجو التوجه، أو يقول القائل لا أدعي أنه وصل أمر استعمال صيغة الأمر صيغة الطلب عفوا صيغة الأمر صيغة الطلب في من؟ في الندب حقيقة، لا أريد أن أدعي هذه الدعوة، لكن أصبح بكثرة استعمال صيغة الأمر في الندب أصبح الندب مجازا مشهوريا، والمجاز المشهوري إذا أطلق بلا قرينة يحمل على المجاز المشهور لا على الحقيقة، أو يتوقف في المقام، يعني إذا وصل أمر كلمة في مجازها المشهور إلى مرحلة المجازية المشهورية يجب علينا أن نتوقف، فلا نحمل اللفظ إذا جاء بلا قرينة لا على معناه الحقيقي ولا على معناه المجازي، لأن المجاز المشهور أصبح في كفة من؟ في كفة الحقيقة. فقد نقول بهذه المقالة وهي الناقل، وقد نقول بهذه المقالة الأخرى وهي أن الندب أصبح مجازا مشهورا، وإذا استعملت الكلمة بلا قرينتين تحمل على من؟ على المجاز المشهور أو لا أقل من التوقف. أقرأ العبارة. وكثرة الاستعمال أي استعمال صيغة الأمر فيه أي في الندب، أين استعمل صيغة الأمر كثيرا ما؟ قال في الكتاب المجيد والسنة النبوية، والمراد من السنة النبوية بما تعم الأحاديث الواردة عن أهل بيت الرسالة. الاستعمال في الكتاب والسنة بعد وغيرهما وغير الكتاب والسنة، وهي الخطابات المولوية الصادرة في العرف من كل مولى بالنسبة إلى عبده. واضح العبارة؟ زيد يأمر، زيد المولى يأمر عبده عمرو، هذه غير الكتاب والسنة، يعني خطابات العرفية من الموالي العاديين إلى عبيدهم. في الكتاب والسنة وغيرهما وكثرة الاستعمال لا توجب، وكثرة الاستعمال لا توجب نقله، نقل لفظ الأمر من الوجوب، نقله نقل أرض التوجه، نقل لفظ الأمر من الوجوب الذي هو حقيقة فيه إليه إلى الندب، إليه إلى الندب. النقف وتعفو، يعني الكلمة تكون حقيقة في شيء ثم لكثرة الاستعمال يهجر المعنى الأول فيصبح المعنى الثاني هو المعنى الحقيقي، والمعنى الأول كأنه يصبح نفيا منفيا، كالصلاة في الدعاء حينما استعملت بناء على هذا القول، حينما استعملت ووصل أمرها إلى من؟ إلى الحقيقة في ذات الأركان فنقلت. لا توجب نقل لفظ الأمر من الوجوب إليه إلى الندب، كثرة الاستعمال لا تجب هذا، أو حمله أو حمل لفظ الأمر عند أطلاقه عليه على الندب، عليه على الندب. هذه المقالة الثانية، هاي إشارة إلى من الثانية؟ الأولى كان نقلا مولولا، الثانية يعني أن الندب لكثرة الاستعمال أصبح مجازا مشهورا، والمجاز المشهور إذا أطلقت الكلمة بلا قرينتين تحمل اللفظ علما على المجاز المشهور لا على الحقيقة كما قيل. وبعضهم قال إذا أصبح اللفظ مجازا مشهورا وأطلقت اللفظة بلا قرينة على المجاز المشهور تحمل سيتوقف الإنسان ولا يحملها لا على المجاز المشهور ولا على من؟ ولا على الحقيقة. قال لا توجب نقله إليه أو حمله أو حمل لفظ الأمر عند إطلاقه على المعنى المجازي إذا أطلق بلا قرينة عليه أي على الندب. يا لماذا لماذا كثرة الاستعمال في الندب لا توجب النقل إلى الندب ولا توجب الحمل على الندب من باب المجاز المشهور؟ لماذا؟ لكثرته، هذا الدليل، الدليل لماذا؟ لكثرته، لكثرة استعماله أي لفظ الأمر وهي صيغة الأمر، لكثرة استعماله أي لفظ الأمر والمراد صيغة الأمر في الوجوب أيضا. أي كنف من قال أن استعمال صيغة الأمر في الندب أكثر من استعمال صيغة الأمر في الوجوب حتى توجب النقل أو توجب تحقق المجاز المشهور؟ ليس الأمر كذلك، لكثرة استعمال لفظ الأمر في الوجوب أيضا، يعني كما هو كثير في الندب كذلك كثير في الندب في الوجوب في الوجوب. مع أن الرد الثاني، مع أن الاستعمال للفظ الأمر وإن كثر فيه أي في الناس، وإن كثر فيه أي في الناس. أرجو التوجه. متى يتحقق المجاز المشهور ويكون اللفظ محمولا عليه، ويكون اللفظ محمولا محمولا عليه؟ أرجو التوجه إلى هذه القاعدة أدبية أصمرت علينا. إذا استعملت لفظة بقراء صارفة عن الحقيقة في معنى مجازي، فأخذ الاستعمال في المعنى المجازي يتكثر ويتكثر حتى أصبح المعنى المجازي قد استأنس به الذهن، بنحو لو جاء اللفظ بلا قرينة مجازية لكان الذهن يتبادر إليه المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. هذا معنى المجاز المشهور، واضح المسألة؟ أما لو كان استعمال اللفظ دائما وأبدا في المعنى المجازي مع القرائن الصارفة إلى المعنى المجازي، هذا لا يقال له مجاز مشهور، واضح المسألة؟ المجاز المشهور أن يكون الاستعمال في المعنى المجازي بقراء أولا ثم لاستئناس الذهن بالمعنى المجازي، بنحو يصبح الأمر لو تركت القرينة لانتقل الذهن إلى من؟ إلى المعنى المجازي. أما لو كان دائما الانتقال إلى المعنى المجازي بواسطة القرينة، وإن كثر الاستعمال المجازي وزاد على الاستعمال الحقيقي لا يكون موجبا للانصراف إلى المعنى المجازي لو استعملت اللفظة بلا قرينة، بل بمجرد أن تحذف القرينة نحمل اللفظ على من؟ على المعنى الحقيقي. فإذا يقول لا، لو سلمنا أن صيغة الأمر استعملت أكثر في المعنى المجازي لكن استعمالها في المعنى المجازي كان دائما مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وإذا كان الاستعمال دائما مع القرينة لا بدون قرينة، هذا لا يصير مجازا مشهورا. الذي يصير مجازا مشهور أولا بالقرينة ثم يكون بلا قرينة وينتقل الذهن إلى من؟ إلى المعنى المجازي، واضح المثل؟ ولذا قال أرض التوجه إلا أن استعمال لفظ الأمر وإن كثر فيه أي في الناد إلا أن الاستعمال في الناد كان مع القرينة المصحوبة للفظ الأمر على الناد كان دائما، بل حتى لو استعمل كثيرا لفظ الأمر وصيغة الأمر في الناد لكن دائما إذا أريد الناد جاءت القرينة الدالة على من؟ على الناد. هذا ولو كان 90% في مقابل 10% في المعنى الحقيقي لا يجب تحقق المجاز المشهور، واضح المسألة؟ ولذا قال إلا أنه كان استعمال لفظ الأمر في الناد مع القرينة المصحوبة لللفظ على الناد فهي الصارفة إلى الناد، لا أن اللفظ بما هو تركت القرائن فدل على الناد حتى يكون مجازا مشهورا. وكثرة الاستعمال للفظ الأمر لصيغة الأمر كذلك يعني مع القرينة المصحوبة الدالة على الند كذلك في المعنى المجازي وهو الند لا توجب صيرورة لفظ الأمر صيغة الأمر مشهورا أي مجازا مشهورا. مشهورا المراد من مشهور مجازا مشهورا. لا توجب صيرورته مجازا مشهورا فيه أي في الندب، فيه أي في الندب. واضح المسألة؟ لو كان مجازا مشهورا لسبب ترجيح المجاز المشهور عليما على الوجوب، أو لا أقل كان في كفة الحقيقة فأوجب التوقف، لكن المقام ليس من هذا الباب، لأن استعمال صيغة الأمر في من؟ في الندبي كان دائما مصحوبا مع القرينة، والمصحوب مع القرينة كانت القرينة صارفة إليه، لا أنه إذا أطلق يستفاد منه الندب. ولذا قال لا توجب صيرورته مجازا مشهورا في الندبي ليرجح الندب المجازي على الوجوب الحقيقي، ليرجح الندب المجازي على الوجوب الحقيقي، ليس الأمر كذلك. واضح المسألة؟ ليرجح الندب المجازي الذي أصبح على الفارس مجازا مشهورا، يعني ليس الأمر كذلك، على الوجوب الحقيقي، يعني دائما كان الاستعمال بالقرينة لا بنفسه حتى يكون مجازا مشهورا، بل ليرجح أو يتوقف على الخلاف. يعني شو على الخلاف؟ على الخلاف أن المجاز المشهور يحمل اللفظ عليه إذا جاء بلا قرينة ويترك المعنى الحقيقي، هذا يرجحه، أو يتوقف، أو لا إذا حصل المجاز المشهور وجاءت اللفظة بلا قرينة نتوقف بين المجاز المشهور وبين المعنى الحقيقي، أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور. واضح مثلا؟ على الخلاف في المجاز المشهور، يعني على الخلاف بين الأدباء موتشلولا في المجاز المشهور، أنه يرجح على المعنى الحقيقي أو يحصل التوقف بينه وبين المعنى الحقيقي. زين، كأن قائلا يقول كيف لا يقدم المعنى المجازي، إذا كثر الاستعمال فكان أكثر من المعنى الحقيقي؟ يقول كيف يمكن أن يدعي مدع أنه يتقدم على المعنى الحقيقي، والحال أنه ما من عام إلا وقد خص، يعني استعمال العام في المعنى الخاص أكثر من استعمال العام في المعنى العام. مثل له استعمال ألفاظ العموم بكثرة التخصيص في المعنى الخاص أكثر من استعمال العام في معناه العام بما هو عام. هنا خلاف على أنه استعمال العام إذا خص سيكون مجازا أو لا يكون مجازا، لا فكلام آخر، لكن بناء على المجازي حينما يستعمل لفظ كل، لفظ عموم، لفظ وأمثال هذه الألفاظ التي وضعت إلمن للعموم والشمول، تستعمل في من؟ في معناها الشمولي لجميع الأفراد، هذا هو الموضوع له. والحال نحن نرى أن أغلب العمومات بالمئة 80 90 بل أكثر من هذا ما استعملت إلا وقد خصصت في جهة من الجهات، فصار العام بحسب استعماله في الغالب مستعملا في من؟ في الخاص، لو مو في الخاص يعني مستعملا في غير ما وضع له، الخاص ليس هو الذي وضع له، العام هو الذي وضع له. والحال لو جاء عام في شرع أو عور بلا قرينة على التخصيص لو لحمل على العموم، وما تمكن قائل أن يقول لأن أكثر العمومات مخصصة فنقول صار مجازا مشهورا نحمله عليه من؟ على الخصوص. لماذا ما قال قائل بالمجاز المشهور ها هنا؟ لأنه ما جاءت ألفاظ العموم بنحو التخصيص إلا مع القرينة، والقيد الدال على الخصوصية مثلنا تأكرم العلماء إلا الفساق، توموا إلا المسافر، إلا كذا، إلا المريض مثلنا، صلوا من قيام إلا العاجز. فإذا العمومات التي وردت دائما خصصت مع وجود القرينة الخاصة، حملت على من؟ حملت على الخصوص، لا أنها أصبحت تستعمل بلا قرينة ويتبادر منها المعنى الخاص لكي يكون مجازا مشهورا. فيقول أرجو التوجه، فيقول إذا استعملت في معنى من المعاني كثيرا كثيرا بنحو المجاز، لكن مع وجود القرينة، لكن مع وجود القرينة، كيف يتمكن أن يدعي على أنها إذا شركت القرينة في نفسي بعض الأحيان يحمل الله على المعنى المجاز؟ هذا لا يقول به قائل، والذين قالوا بالمجاز المشهور لا يقولون بهذه المقالة، يقولون اللفظ إذا استعملت مع القرينة في المعنى المجازي كثيرا ما، ثم حذفت القرينة وجاءت اللفظة فأصبح المعنى المجازي يتبادر منها دائما، ها هنا يتحقق المجاز المشهور. وكلنا أما إذا استعملت ولو كثيرا في المعنى المجازي فصار المعنى الحقيقي قليل في استعماله بالنسبة إلى من؟ إلى المعنى المجازي، لكن ما جاءت اللفظة لكي تدل على المعنى المجازي إلا مع القرينة الصارفة. ها هنا لا يقول قائل أن اللفظة لو جاءت بلا قرينة نحملها على الخصوص، نحملها على المعنى المجازي، بل تحمل على من؟ على المعنى الحقيقي. ولذا قرأنا في علم الأصول أن العام مع كثرة التخصيص لو ورد في بعض الموارد بلا قيد وتخصيص لحملناه على من؟ على المعنى الحقيقي، على المعنى العام، ولم نحمله على المعنى الخاص، لأن الخاص هو الأكثر. لا يقول قائل بهذه المقالة. واقع العبارة كيف؟ يعني كيف يكون استعمال لفظ في معنى مجازي مع القرينة المصحوبة دائما موجبا لحمل اللفظ على المعنى المجازي ولو استعمل بلا تلك القرينة المعينة للمجاز؟ فإن كثرة الاستعمال في المعنى المجازي مع وجود القرينة لا يكون سببا لحمل اللفظ على المعنى المجازي لو فقدت القرينة، هذا لا يكون دليل. ولذا كيف وقد كثر استعمال العام فيما في معناه العام، في معنى الشمول، في معنى السريان، كيف وقد استعمل العام الذي هو حقيقة في العموم في الخاص مثل له، حتى قيل ما من عام إلا وقد قلت أنه ما بقي عام إلا وهو مخصص إلا وقد خص وحاليا والحال لم يمتلم به باستعمال لفظ العام في الخاص، والحال لم يتضرر به باستعمال لفظ العام في الخاص ظهور العام في العموم يعني، والحال أنه إذا ورد لفظ العموم مع كونه ما من عام إلا وقد خص، إذا ورد في مقام لفظ العموم بلا قرينة دالة على الخصوصية على التخصيص لوجب الحمل على من؟ على المعنى العام لا على المعنى الخاص. لم ينسلم به ظهور العام في العموم، بل يحمل لفظ العموم لفظ العام عليه، أي على العموم. يعني شو يحمل عليه؟ يعني إذا أطلق بلا قرينة فارسة إلى المعنى الخاص وجب علينا أن نحمله عليه على العام. فلو قال قائل أكرم العلماء وسكت ولم يأتي بقرينة متصلة أو منفصلة على التخصيص، يجب علينا ماذا؟ يجب علينا أن نكرم كله عالمين، ولا نقول على أنه ما من عام إلا وقد خص. يقينا بعض العلماء قد خصصوا، لا يجوز لأحد أن يتكلم بهذه المقالب، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة طارفة بالخصوص. يعني بالخصوص يعني غير كثرة الاستعمال في الخاص، كثرة استعمال العام في الخاص لا تكون قرينة موجبة لحمل العام على الخاص، نحتاج إلى قرينة أخرى خاصة، كأن يقول أكرم العلماء إلا الفساق، أو يقول بقرينة منفصلة أكرم العلماء، ثم يأتي الدليل المنفصل فيقول إلا الفساق منهم، أو لا تكرم الفساق منهم. ولذا قال بل يحمل العام على العموم ما لم تقم قرينة بالخصوص. شنو المراد من القرينة بالخصوص؟ يعني غير قرينة كثرة الاستعمال في الخصوص، تلك لا تفيد لأنها كانت دائما مصحوبة بقرينة على الخصوص، تلك لا تفيد. بل ما لم تقم قرينة بالخصوص على اليمن على إرادة الخصوص، يعني على إرادة الخاص، على إرادة الخصوص، واضح المثل؟ على إرادة الخصوص من لفظ العام، على إرادة الخصوص من لفظ العام. إذا جاء اللفظ العام وجاءت القرينة على أن المراد من هذا العام هو الخاص، عملنا بها سواء كانت قرينة منفصلة أو مستقلة. المبحث الثالث، نحن عرفنا على أن الأمر تارة يكون بصيغة الأمر كما تقدم، وتارة بلفظ آمرك وأطلب منك و و و و تقدمت مولولة. الآن يريد أن يقول على أن بعض الجمل الخبرية قد أريد منها المعنى الإنشائي الإيقاعي، أي أريد منها الطلب. مضمون روايات يسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، عملت كذا، صنعت كذا في صلاة، في صوم، في حج. قال له يغتسل، قال له يتوضأ، وما شاكل هذه التعابير، ولعل بعض التعابير وردت أعاده أو اغتسله، وما شاكل هذه الأمور. أعاده جملة خبرية، يعيد جملة خبرية، وليست بجملة إنشائية إيقاعية. وكلولة فهل هذه الكلمات ها هنا ترك معناها الخبري وصارت بمعنى إنشائي؟ نقول كلا، المعنى الخبري موجود فيها، يغتسل معناها يغتسل، جملة خبرية، أعاد جملة خبرية، لكنه كما تقدم قد تطلق الجمل الخبرية بداء الإنشاء، وإذا أطلقت الجملة الخبرية بداء الإنشاء بقيت على معناها الإنشاء الخبري الحكائي الإعلامي، لكن لدواعي الإنشاء تحمل على من؟ تحمل على الإنشاء. فإذا كان أريد منها بداعي الإنشاء الطلب، هل تدل هذه الجملة صيغة الأمر على الوجوب؟ ممكن هناك صيغة الأمر ظاهرة في من؟ في الوجوب. هل الجمل الخبرية التي يؤتى بها بداعي الإنشاء والطلب تكون صيغة الأمر دالة وظاهرة ومتبادر منها الوجوب أم لا؟ قال: يكون المتبادر منها الوجوب أيضا. ثم ترقى فقال: بل هي في الوجوب آكد من صيغة الأمر في الوجوب. صيغة الأمر في الوجوب بحث ودفع لتحقيق الشيء، وهذه كأنها فرضت المطلوبة مفروغا عن وقوعه في الخارج، كأنها فرضت هذه الجملة أن الشيء الذي قاله الإمام عليه السلام أو غيره من بقية القائلين حينما يقول يغتسل، يعني فرضت وقوع الغسل منه متحققا، فهي في إنشاء الطلب أقوى وآكد من صيغة الأمر. واضح المثل؟ أقرأ ما فيه شيء. المبحث الثالث، هل الجمل الخبرية التي تستعمل، وين تستعمل هذه الجمل الخبرية؟ في مقام الطلب، يعني تستعمل بداعي الطلب، لا أنها تستعمل فتكون بمعنى الطلب، التي تستعمل في مقام الطلب والبحث نحو المطلوب. يابا مثل من الجمل الخبرية المستعملة بداعي الطلب؟ قال مثل تغتسل أو يغتسل ويتوضأ ويعيد. هذه مضامين، إشارة إلى مضامين روايات وردت في هذا المعنى، مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد ظاهرة في الوجوب. ظاهرة في الوجوب سؤالي المسألة، ظاهرة، هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب أو لا؟ معنى سؤال هذا، ظاهرة في الوجوب أو لا، يعني أو ليست ظاهرة في الوجوب. واضح المثل؟ لتعدد المجازات، كتبوا لتعدد المجازات، تعليل هاي اللام تعليلية، لعدم ظهور الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب في الوجوب، هكذا بعضهم قال أو لا. لماذا لا؟ أرجو التوجه، لماذا لا؟ قال البعض ليست الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب دالة على الوجوب. لماذا ليست كذلك؟ أرجو التوجه، قال لأنه كل شيء إذا ترك المعنى الحقيقي منه وجيء إلى المعنى المجازي يجب أن ننظر ونرى أي المجازات أقرب إلى المعنى الحقيقي، فإن وجدنا مجازا هو أقرب إلى المعنى الحقيقي جعلنا ذلك المجاز الأقرب الأقوى الأدنى إلى المعنى الحقيقي هو المراد من هذا المجاز. أما لو كان المعاني المجازية متعددة وكلها في كفة واحدة لم يكن هناك بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي من بعض، ها هنا لا يجوز الحمل على أحد المجازات. واضح المثل؟ فإذا نقول المعنى الحقيقي إذا قامت القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي منه بل أريد منه للقرينة المعنى المجازي، إن كان المعنى المجازي واحدا نحمل اللفظة على من؟ على ذلك المعنى المجازي الواحد. مثل من؟ رأيت أسدا على المنبر يتكلم، هنا المعنى الحقيقي للأسد هو الحيوان المفترس، لكن للقرينة يقينا ما أريد الحيوان المفترس، أريد الرجل الشجاع، وليست هناك مجازات أخرى متعددة حتى نقول نتردد بين الرجل الشجاع وبين غيره من بقية المجازات. فإذا لم تكن للكلمة إلا مجاز واحد تحمل عليه عند وجود القرينة على المجازية موجودة له. لكن في مقامنا هذا يقول القائل ليس الأمر من هذا الباب، لأن المعنى الحقيقي للجمل الخبرية سيغتسل ويتوضأ هو الحكاية والإعلام موجودة له والإخبار، لكنه يقينا ليس مرادها هنا. حينما يقول الإمام عليه السلام يغتسل، ليس معناه أنه يخبر الإمام عن أن السائل يغتسل أو من سئل إليه هذا الخبر ومن كان هذا الخبر إليه يغتسل، ليس مراد الإمام هذا، ليس الحكاية عن وقوع الشيء في الخارج، وإنما أراده كأنه ليقول ليغتسل موصل له. فإذا المعنى الحقيقي من هذه الجمل الخبرية يقينا ما كان مرادا موصل له. فإذا أريد معنى مجاز، المجاز مردد بين أن يكون المراد من هذا المعنى المجازي هو الوجوب، وجوب معنى إنشائي مولولة، الطلب صيغة الطلب معنى إنشائي، هل أريد من بعد ترك المعنى الإخباري من جملة من الجمل الخبرية مثل يغتسل، هل أريد الوجوب الذي هو أحد المجازات أو الندب أو القدر المشترك مثلا بنحو القدر المشترك اللفظي أو المعنوي مثلا مثل له. فصار بعد ترك المعنى الحقيقي الأمر مرددا بين مجازات متعددة، ويقول هذا القائل ليست هناك بعض المجازات أقرب إلى المعنى الحقيقي، المعنى الحقيقي هو الإخبار والحكاية والإعلام، لا الوجوب أقرب إلى الإعلام ولا الندب أقرب إلى الإعلام ولا المادرسين أقرب إلى الإعلام مثلنا. وإذا لم يكن هناك بعض المجازات أقرب إلى المعنى الحقيقي يبقى المجاز مرددا لا نتمكن أن نحمله على شيء واقع المثل، يبقى على نحو القدر المشترك. أما الوجوب ما نقدر نحمل عليه، الندب ما نقدر نحمل عليه، واقع العبارة أرسوجة العبارة بلي ظاهرة في الوجوب. إذا واحد عند كلمة لو هل يعدلها يسويها أو ظاهرة في الوجوب أو لا ظهور لها في الوجوب علامة سؤال مللة. لماذا هكذا؟ تعليل لعدم ظهور الجمل الخبرية في الوجوب لتعدد المجازات، لو كان مجازا واحدا لحملناه عليه، لو كانت مجازات متعددة وبعضها أقرب وأدنى من المعنى الحقيقي لقلنا أن المراد هو أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، لكن مقامنا ليس هكذا يقول هذا القائل. لتعدد المجازات فيها أي في الجمل الخبرية المستعملة في الطلب، لتعدد المجازات، يا مجازات متعددة هنا لعله الوجوب أريده من بعد ما تركناه، من بعد ما تركناه يغتسل في معناه الحقيقي وهو الإخبار، رحنا وين المن؟ رحنا إلى المعنى المجازي، هل أريد المعنى المجازي بمعنى الوجوب يغتسل يعني يجب عليه أن يغتسل أو يستحب له أن يغتسل مثلا أو قدر مشترك معنوي مثلا. لتعدد المجازات فيها كان قائل يقول بس المجازات متعددة لكن الوجوب أقرب إلى المعنى الحكائي مثلا، وإذا حصلنا على مجاز أقرب حملنا اللفظ المجازي على من؟ على المجاز الأقرب من الحقيقة. قال وليس الوجوب بأقواها بأقوى المجازات بأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، يهو المعنى الحقيقي في المقام وهو المعنى الحكائي الذي هو للجمل الخبرية، وليس الوجوب بأقواها. مثلا كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول شيخنا لماذا تركتم المعنى الحقيقي وهو يغتسل في معنى الحكاية وجئتم لكي تصنعوا من يغتسل معنى إنشائي بمعنى الوجوب أو النسب؟ قال يقينا الإمام عليه السلام أو الكثير من العرف حينما يقول يغتسل لا يريد الإخبار هاهنا، يريد أن يقول أن من نقض وضوءه بكذا أو نقض طهارته بكذا يغتسل أو يتوضأ، أو هذه دلالة على من؟ لا على الإخباري، بل الدلالة على مثله يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يتوضأ. قال لماذا نحمل على المعنى المجازي؟ قال بعد تعذري حملها، أي الجمل الخبرية المستعملة في الطلب، بعد تعذري حملها على معناها الحقيقي، بعد تعذري حملها، يعني هنا قرينة يقينا موجودة أنه ما أريد من يغتسل الحكاية والإخبار، بل أريد من يغتسل الأمر والبعث والدفع، بعد تعذري حملها على معناها الحقيقي. من بيان للمعنى الحقيقي، ما هو معنى، ما هو المعنى الحقيقي لكلمة يغتسل؟ ما هو المعنى الحقيقي لكلمة يتوضأ ويعيد؟ واضح العبارة؟ قال من نقطتين بيانية، من الإخبار بثبوت النسبة، حينما يقول القائل يغتسل معناها الحقيقي إخبار بوقوع النسبة، ملولة النسبة بين المحمول والموضوع، بين الحكم والموضوع. من الإخبار بثبوت النسبة عطف التفسير والحكاية عن وقوعها، أي النسبة، واضح العبارة. إذا تركنا المعنى الحقيقي، إذا تركنا المعنى الحقيقي ماذا نصنع؟ يعني أي المجازات نأخذ بها؟ القائل الأول ماذا قال؟ كل المجازات بكفة واحدة، لا نتمكن أن نقدم بعضها على بعض. جاء المصنف ليرد هذا الكلام، قال كلا، الوجوب هو أحسنها وأقربها، الظاهر الأول، يا الأول، وهو ظهور الجمل الخبرية في الوجوب. الظاهر الأول، يعني وهو ظهور الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب والبعث، في من؟ في الوجوب. ليه صار الأول؟ أرجو التوجه، ليه صار الأول؟ ظاهرة في الوجوب أو لا، يصار الأول الوجوب أو لا، يعني لا الوجوب. فإذا الظاهر الأول يعني في الوجوب. ثم جاء المصنف من بعد ما ادعى الظهور لصيغي يغتسل وأمثالها الحكائية، بعدما ادعى أنها ظاهرة في الوجوب، جاء ليقول لا، ليست فقط ظاهرة في الوجوب، بل هي أقوى من الوجوب لصيغة الأمر، واضح المثل؟ بل هل تركت؟ بل يكون أو تكون دلالة الجمل الخبرية المستعملة في الوجوب المستعملة في الطلب أظهر من الصيغة، أظهر من من؟ أظهر من صيغة الأمر في الوجوب. صيغة الأمر مقلنا في الوجوب ظاهرة، يقول هذه أظهر من صيغة الأمر في الوجوب. يا لماذا ولأي دليل ادعيت الأظهرية من صيغة الأمر على الوجوب؟ قال أظهر من الصيغة، يأتي معنى الظهور فيأتي معنى الأظهرية، بل أظهر من الصيغة، لأن يأتي، لكن يكتبون هذا هم كتبون، لأن صيغة الأمر يطلب فيها تحقق الشيء، والجملة الخبرية المستعملة في الطلب كأنها تدل على فرض وقوع وتحقق الشيء في الخارج، فكأنه مفروغ عن تحققه. واضح المثل؟ أرجع إلى الكتاب. ولكنه، الكلمة ولكنه كتبوها نصا فيكم بالمستقبل، ولكنه شنو المراد من لكنه؟ يريد أن يقول أن الجمل الخبرية المستعملة في الطلب لم تستعمل في غير معناها لتكون مجازا، لتكون مجازا، بل استعملت في معناها الخبري، بل استعملت في معناها الخبري الحكائي، لكن بداعي الطلب، لكن بداعي الطلب والإنشاء. كتبت العبارة؟ شو العبارة تقول؟ ولكنه لا يخفى، يقول لا يخفى عليكم، أرجو التوجه، كما وأن الأمر تقدم أن صيغة الأمر يراد منها إنشاء الطلب، لكن قد تكون بدواع أخرى ليس معنى أن مفهومها تبدل إلى الدواعي، لا، مفهومها هو إنشاء الطلب، والدواعي لم تدخل في مفهوم صيغة الأمر. كذلك هنا يقول إن صيغة يغتسل وما شاكلها من الجمل الخبرية حينما تستعمل بداع البعث والإيجاد ليس معناه أن معناها أصبح البعث والإيجاد، لا، معناها الإخبار والحكاية، لكنها بداعنا بداع البعث. فإذا الداعي لا يكون سببا لجعل مفهوم ومعنى جديد للكلمة، لكنه لا يخفى أنه ضمير شأن. ليست الجمل الخبرية مثل يغتسل يتوضأ الواقعة في ذلك المقام، الواقعة في ذلك المقام، نقطتين بيان لذلك المقام، أي مقام شيخنا؟ فسره المصنف بنفسه أي الطلب، يا مقام، الواقع في مقام الطلب، يعني حينما تكون بداعي الطلب، أي الطلب، مستعملة هذه الجمل الخبرية في غير معناها. ما هو معناها؟ وهو معناها الحكائي الإخباري الإعلامي. يقول لم تستعمل في غير معناها، يعني بل استعملت في من؟ في معناها الحكائي. أحسنتم؟ أي الطلب مستعملة في غير معناها الحكائي، بل في معناها الحكائي، بل تكون الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب مستعملة فيه، يعني في معناها الحقيقي، وهو المعنى الحكائي، في معناها الحقيقي، يهو معناها الحقيقي، وهو المعنى، وهو المعنى الحكائي الإخباري. إلا أن استعمال الجمل الخبرية في الطلب، إلا أن استعمال الجمل الخبرية في الطلب ليس بداعي الإعلام، مفهومها الإعلام، لكنها ما أنشئت بداعي الإعلام، بل بداعي من؟ بداعي الطلب. إلا أنه ليس بداعي الإعلام والإخبار والحكاية حقيقة، بل بأي داعي؟ بل بداعي البعث والطلب الحقيقي نحو المطلوب، بل بداعي البعث والطلب الحقيقي نحو المطلوب. واقع العبارة يا بهذا، شنو من بعث، شنو من دفع؟ قال بنحو آكد من صيغة الأمر، بنحو آكد من من؟ من صيغة الأمر، صيغة الأمر بنحو من؟ بنحو البعث، مولولا نحو المطلوب، وقلنا البعث نحو المطلوب من المولى إلى الداني، من العالي إلى الداني، يكون ظاهرا في الوجوب. هنا البعث والدفع والتحريف نحو المطلوب أشد من صيغة الأمر، يعني الوجوب هنا أشد أقوى، حيث تعليل لآكدية الجمل الخبرية المستعملة بداعي الطلب في الوجوب. كأن قائلا يقول شيخنا، كيف تكون الجمل الخبرية المستعملة في الطلب، المستعملة بداعي الطلب، آكد في الوجوب؟ يعلل أن الأمر يبين لنا العلة، حيث أنه حيث أن المستعمل للجمل الخبرية في الطلب، حيث أنه حيث أن المستعمل